من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة المؤمنون عباد الله إن هناك سؤالا يطرح نفسه بصفة دائمة مستمرة وينبغي أن يطرحه كل منا على نفسه بصفة دائمة مستمرة حتى يضبط سيره ومصيره هذا السؤال يغفل عنه كثير من الناس وينسى علته أكثر الناس ويتغافل عنه بعض الناس هذا السؤال أهميته أنه يضبط حياتك ويعرفك مصيرك عرفنا جميعا طبعا هذا السؤال الخطير ألا وهو لماذا خلقنا الله وأوجدنا في هذه الدار سؤال خطير مع ظروف غفلة قد ننسى مع كثرة المشاغل والمشاكل والاهتمامات والمسؤوليات والالتزامات والصراعات والخلافات والكلام ننسى لماذا خلقنا الله ننسى مع غلبة هوى النفس وشهوة النفس ورغبات الأهل والأولاد ننسى لماذا خلقنا الله فيظن البعض أن الله إنما أوجده لبناء البيوت وتربية الأولاد وإنجاب كذا ورعاية النساء وينسى الإجابة الهامة التي نص عليها الحليم الخبير فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم اجعلنا عبادك حقا نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقك الله وأوجدك ولين لك مفاصلك وهداك وأعانك ورزقك وسخر لك ما في الأرض جميعا إلا لكي تعبد الله ما خلقك إلا لتعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نعم أيها الإخوة إننا ينبغي أن نذكر أنفسنا دائما بتلك القضية فكلما غلبتك الدنيا وكثرت عليك المشاغل قف مع نفسك وقل لها يا نفس أتدرين لما خلقت لما وجدت أين أنت من الهدف الذي خلقك الله له ومن هنا تنبع مسألة التركيز في الهدف التركيز في الهدف الهدف الذي خلقت من أجله يقول علماء اللغة أن الاستثناء بعد النفي يفيد الاختصاص قال الله وما خلقت نفس الجن والإنس إلا استثناء فأظهر الاختصاص التام أنك خلقت خصيصا لكي تعبد الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا جعلت هذا هدفك، هدفك أن تعبد الله، تصير حياتك كلها عبادة. قد يتبادر إلى ذهن البعض فيقول معنى ذلك ألا نعمل ولا نشتغل ولا نتزوج ولا نزرع ولا نحصد، نجلس في المسجد وننقطع نعبد. أقول لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تزرع لله عبودية، وأن تعمل لله عبودية، وأن تتعلم في الكليات والمدارس والمعاهد لله عبادة. وكل هذا ممكن بالنية الصالحة. اللهم ارزقنا حسن النية. ولكن نتعلم كيف ننوي. فالرجل الصانع او السارع او الموظف او غير ذلك ممن يخرج في الصباح يصحب الرزق، ينوي حال خروجه: اللهم اني خرجت ابتغاء مرضاتك لاكف نفسي وعيالي سؤال الناس واكل الحرام، فارزقني بالحلال. بهذه النية يصير عمله عبادة. كلمة على ألسنة الناس كثيرا: العمل عبادة، العمل عبادة، العمل عبادة. ولكن ليس عمل عبادة، إنما يكون العمل عبادة بشرطين. الشرط الأول أن يكون بنية صالحة. الشرط الثاني أن لا يتعارض مع أوامر الله. الشرط الثاني أن لا يتعارض مع أوامر الله. مثلا تؤذن الظهر تقول تعال صلي، يقول لك يا أخي العمل عبادة وكذب ورب الكعبة. في هذا الوقت العمل حرام وليس عبادة، لأن الذي خلقك للعبادة قال لك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق من؟ من رزق الله. وكلوا من رزقه وإليه النشور. المرجع والمآب يعني إليه النشور، أي ستعود إليه تنشر مرة أخرى ليحاسبك. الذي خلقك قال لك امشي في الأرض وكل من رزقه، ولكن في ساعة كذا يا عبد تعال إلي لتقوم تصلي. فإذا جئت في ساعة كذا، ساعة الظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، وأمرك سيدك أن تأتي، تقول لسيدك لا معلش أنا مش فاضي دلوقتي عندي شغل، فقد صرت سيد نفسك ورفضت سيادة الله، ولم تكن عبدا لله وإنما صرت عبدا لهواك. لابد إذن إخوتان من التركيز في الهدف الذي خلقك الله له. ومعنى التركيز في الهدف أنه لا يكون لك خطوة ولا كلمة ولا نظرة ولا حركة ولا سكنة إلا بإذن سيدك الذي اشتراك ومولاك الذي خلقك وربك الذي خلق لك الأرض وما فيها. قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن من العمل حسن وقبيح، ولكن الله لا يطلب الحسن بل يطلب الأحسن. يبلوهم أيهم أحسن. اللهم اجعلني وإياكم منهم. قال: منهم رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فإذا خرج من المسجد أين قلبه؟ معلق هنا، يخرج بلا قلب، يتعامل مع الدنيا بلا قلب، فقلبه في المسجد. كالسمك إذا خرج من الماء يرغب في العودة سريعا. هذا التركيز مطلوب، والوصول إلى العمل الأحسن مهم، ولكن كيف نصل إلى الجنة؟ هذا عنوان الخطبة. إنك خلقت لتعبد الله، خلقت لتتنافس على العمل الأحسن، والعبادة والعمل الأحسن هي الموصلة إلى الجنة. الطريق إلى الجنة أين هو أيها الإخوة؟ إخوتاه، أسألكم سؤالا، ما هي أخوف آية في القرآن؟ أخطر آية مرعبة في القرآن ما هي؟ لعل بعضكم يذكر الآن آيات النار فيذكر قول الله: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا. والبعض قد يذكر ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وقد يقول البعض: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. آيات مرعبة مخوفة قصيرة يقشعر منها البدن ويسيل منها شعر الرأس. ولكني أعتقد أن أخوف آية في كتاب الله هي قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية تجعل المسلم يتلفت مرتعب لا يهدأ له بال يخاف. يقول الله: قل هل ننبئكم، من الذي ينبئ؟ الله. ولا ينبئك مثل خبير، إن الله كان بعباده خبيرا بصيرا، بذنوب عباده خبير بصير. فالخبير البصير ينبئك. هناك خاسر وأخسر، فالأخسر من الخاسر من هو؟ الذين ضل. ضل يعني تاه، ضل الطريق يعني تاه، عايز يجي سيموه اتجه اتجاه اخر الى اجل. هل هذا يصل الى سيموه؟ مش ممكن، اخذ طريق عكسي، بدل يدخل ناحيه المنصوره طلع على دمياط، اخذ طريق مختلف تماما لا يمكن يصل. فهؤلاء ضل سعيهم في الحياه الدنيا، اثبت الله لهم سعيا انهم سعوا عملوا ولكن سعيهم فلم يصل الى الله. هم عاملوا ولكن العمل ضل، كما قال الله: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثور، ما عدلوا. هكذا يقول الله: ضل سعيهم في الحياة الدنيا. المصيبة الأكبر والبلاء الأعظم والفتنة الأساس أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عمله ضال، ثم إذا حدثت يظن أنه لن يدخل الجنة إلا هو، وهو من أهل النار الذين هم أهلها. مصيبة كبرى أن الرجل قد يعبد الله 60 سنة ثم يموت فيدخل النار. مصيبة، قد يعبد الرجل الله 60 سنة ثم يلقى الله ولا حسنة له، بسبب أنه قد يعبد الله على شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك يغفره الله، أما الشرك فلو أتيت بأمثال الجبال من الحسنات خلدت في النار. قال الله مهددا ومتوعدا ومخاطبا نبيه افضل الخلق اجمعين عليه افضل الصلاة واتم التسليم وآله وصحبه اجمعين. قال الله: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. اللهم اجعلنا من عبادك حقا، واحينا على التوحيد، وتوفنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين. نعم، هذا الذي يعبد على شرك او يعبد الله على بدعة. قد يصلي الرجل لله 100 سنة، يعيش 100 سنة مصلي، ثم يلقى الله فيقول الله له: لما لم تصلي؟ فيقول العبد: وعزتك وجلالك يا رب صليت. فيقول الله: كذبت، انك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد، ليس لك عندي صلاة. لذا قال رسول الله للرجل المسيء صلاته: قم فصلي فانك لم تصلي. لم تصلي، فالذي يصلي صلاة ليست كصلاة النبي فانه لم يصلي. فاذا لقي الله قال له: لم تصلي. الرسول ما ينطق عن الهوى. وكذلك المشرك الذي يطوف حول القبور مثلا، او يتمسح بالأضرحة، او يدعو غير الله، او ينذر لغير الله، ثم تقول له: هذا الشرك. يقول: هؤلاء الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول لك هذا، هذا ايضا. فيلقى الله: اسمع الى قول ربك وارعني سمعك يا يرعاك الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا، في سورة الأنعام: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا. من الذي يقول هذا؟ الله. ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. هم يقسمون بالله لله، يقسمون بالله لله انهم لم يكونوا يعذب الله. فيقول: انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يزعمون. فالمقصود ايها الاخوة ان الانسان لابد ان يضبط عبادته، ليست القضية هرجلة ولا تبسلة، انما القضية منضبطة. بماذا؟ بالكتاب والسنة. لابد ان تنضبط العبادة، والا لو ترك الامر لهوى الناس فكل سيعبد على مزاجه. ولكن الله ارسل لنا رسولا، ولقد ارسلنا اليكم رسولا، كما ارسلنا الى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. ارسل الله لك رسولا هو النبي محمد، واختاره الله بشرا مثلك. قل: انما انا بشر مثلكم لتتأسى به. فقال الله: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم. لان بعض الناس حين تكون له صدق صلاة النبي والرسول يقول: صلوا كما رأيتموني اصلي، وقم الليل كما كان يقوم النبي، واكثر من الذكر كما كان يكثر النبي. الا تصلون عليه؟ علي وعلى اله الصلاه والسلام. فيقول لك: يا عم احنا فين من النبي؟ وسبحان الله، هذا من خذلان الله للعبد. العبد المخذول يستطيل الصلاه وقد يستطيل الخطبه مثلا يعني، او الدرس او غير ذلك، ثم اذا رجع وجلس امام الفيلم، الفيلم مدته ساعتان لا يمل، بس الكرة مدته ساعة ونص لا يمل، انما يمل من الوقوف بين يدي الله. هذا من الخسلان، هذا من الخسلان. يقف مع صاحبه امام المسجد ساعة ولا يطيق ان يقف بين يدي الله في الصلاة 10 دقائق. الصلاة ميزان، كما يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي الجليل، سلمان ابن الاسلام يقول أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. سلمان بن الإسلام يقول الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طف فقد علمتم ما قيل في المطففين. الصلاة مكيال، من وفى وفي له، ومن طفف يعني طفف الميزان، قلل الميزان، كثف الميزان، فقد علمتم ما قيل في المطففين. ويل للمطففين. ولذا توحد الله بويل بغير لمن ينسون الصلاة. فقال الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمقصود إخوتي أن عملنا منضبط بالكتاب والسنة كما فعل رسول الله نفعل. تقول أفعل كما فعل آبائي وأجدادي، هذه أسوأ قولة دخل بها أهل النار النار، الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال الله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تقول اتبع المجتمع والناس والرؤساء والأمراء والوزراء والمظاهر والكبراء، هذه أسوأ قولة دخل بها أهل النار النار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم إنك لا تدري متى تموت، متى تموت، قد تموت غدا أليس الأمر كذلك، أو قد تموت اليوم، أو قد تموت، قد يدخل ملك الموت الآن ليتخطى رقابنا ويتفحص وجوهنا يبحث عن شخص ما ثم يخفض روحه في أقل من لحظة في طرفة عين، كما قال الله إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، واجعلنا من أهل الجنة يا رب. نعم الجنة قريبة من قرب حذائك من رجلك، لأن المسافة بينك وبين الجنة أو بينك وبين النار طولها كم ميل؟ مسافة الآن بينك الآن وبين الجنة كم ميل؟ كم ميل؟ كم كيلو؟ كم كيلو؟ مجرد قبض الروح، اذا قبضت روحهم دخلت الجنة او النار في نفس اللحظة. ولذا تقول روح الميت على قبره ان كان من الخاسرين تقول يا ويلها اين تذهبون بها، لانه يعرف انه يمضي الى النار. فلا بد من وقفة الان، اين انت من الله؟ أين أنت من الحق؟ هذا السؤال كان يحتاج أيها الإخوة إلى بحث كثير وقراءة مجلدات، أو هذا السؤال ليست قضية تكفي بعض الأفراد ويستغني عنها بعض الناس، لا، إنها قضية مهمة لكل مسلم مكلف ومسلمة، لكل مسلم بلغ ومسلمة، قضية خطيرة جدا، كل مسلم يجب أن يعرف هو الطريق إلى الجنة أم أنه ليس على الطريق. ليست من القضايا التي ممكن يعرفها البعض ويتهالى البعض، لا بد أن تعرف أنت. ولذا قال الله عز وجل معلما إياك أنه علمك وهديناه النجدين، أي عرفناه الطريق، أي طريق الجنة وطريق النار. وقال الله إن علينا الهدى، كتب الله على نفسه أن يهديك. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك أتم بيان ووضحه أعظم وضوح، فذكر الأول فقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيح عنها إلا هالك. الرسول يقول تركتكم على المحجة يعني على الطريق البيضاء، طريق بيضاء يعني واضح، تركتكم على الواضحة. والحديث الثالث تركتكم على بيضاء نقية كالشمس. والحديث الرابع ما تركت أمرا يغربكم من الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا أمر يباعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزى الله نبينا عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. نعم علمنا كل شيء حتى القراءة، كيف تقضي حاجتك علمك، كيف تدخل الحمام علمك، فوضح كل شيء فالطريق واضح جدا لا يزيغ عنها إلا هالك، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يزيغ يزوغ بعد أن رأى الهدى فإنه هالك. ويقول صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. إن للإسلام صوا، صوا جمع صوة، والصوة هي الحجر العظيم الذي يوضع على أول الطريق ليحدده. انظر لما تكون تمشي في طريق صحراء وفي مداح في وسط الصحراء، هم يحطوا حجر كبير على أول الطريق ليقول البداية من هنا، فكذا الإسلام له صوى ومنار. المنار هي الحدود، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. أن رجلا يزرع قطعة أرض وبجانبه أرض جاره، فهو يأتي فينقل الحد في أرض جاره، هذا يغير الحد ملعون لأنه غير منار الأرض. المنار العلامات، فالإسلام هكذا له قوى تدل عليه، ومنار علامات وحدود تحدد للسائر فيه. صوى أول صفوة من صوى الإسلام أدلك عليها صوة التوحيد. اللهم اجعلنا موحدين يا رب. صوة التوحيد هي أول الأمر وأوسطه وآخره. التوحيد أن تكون موحدا لله، تفهم معنى لا إله إلا الله، تفقه معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإذا فهمتها، وهذا موضوعه خطبة أخرى إن شاء الله، لنتكلم كيف نفهم التوحيد، كيف نكون موحدين، كيف نعيش على التوحيد ونموت على التوحيد. فإذا دخل التوحيد قلبك، اللهم نور قلوبنا بلا إله إلا الله، انضبط كل جسمك، انضبط الجسم كله ينضبط، لأن من القلب يضخ الدم إلى سائر الأعضاء، فحين يكون في القلب لا إله إلا الله يضخ القلب لا إله إلا الله مع الدم، فتصل لا إله إلا الله إلى أطراف الأصابع، إلى شعر الرأس، إلى ظفر القدم، إلى كل مكان في الجسم، فيتشرب الجسم بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. فإذا تشرب الجسم صار الإنسان موحدا حقا، فلا ينطق لسانه بشرك أبدا. ولذلك أول ضبط في التوحيد أن تضبط لسانك. لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. أن تحلف قل النبي ورحمة أمي وحياة ولادي وشرفي والعيش والملح والتراب اللي احنا ماشيين عليه، هذا القدم كله تعظيم لغير الله. الموحد الذي امتلأ قلبه بلا اله الا الله لا يعظم غير الله، فاذا اقسم قال والله وبالله وتالله باللحي لا يحدث غير الله. التوحيد يضبط اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات على إثر سماء مطر، الدنيا أمطرت في الليل، فأصبح في الصباح بعدما صلى الصبح قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب. ينضبط اللسان. حتى أن عبد الله بن عباس قال: لو قال الرجل كانت الريح جيدة والربان ماهل فقد أشرك. ينضبط لسانه، لأنه إذا ركب السفينة الواحد يقول وصل بسرعة، لأن الربان كان ماهر، قائد السفينة كان سافر، والريح هي اللي مشت السفينة. إنما ينبغي أن تنسب الفضل إلى من؟ إلى الله. فحين تدخل لا إله إلا الله قلبك ينضبط لسانك وسائر جوارحك. ولنا لقاء مع لا إله إلا الله إن شاء الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسدل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانصب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على التوحيد، وأن تتوفانا موحدين، وأن تحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، وأدخلنا الجنة بلا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربي نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، واخذ الداعين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم أزل هم وغم كل مسلم، اللهم فك أسر كل مأسور مسلم، وانصر كل مظلوم مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان.